ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه بغير فعله ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ عقد لازم، يعني لا بد من الوفاء بها ولا تنفسخ إلا بتمام العقد أو رضا الطرفين. فإن آجره شيئا ومنعه إياه كل المدة أو بعضها فما الحكم؟ أسمعك حكم ما يكفي. منعه كل المدة أو بعضها، أسمعك لكن أريد غير هذا، كل المدة لا شيء له، وإن منعه بعض المدة فلا أجرة له فيما منعه. يعني إذا سلمه، إذا منعه كل المدة فلا شيء له، انتبه يا محمد، كل المدة فلا شيء له، بعض المدة لا يحلو، إما أن يكون منعه بعض المدة في أولها ثم سلمه إياها آخر المدة، أو منعه بعض المدة في الأخير. فإن منعه بعض المدة أولا ثم سلمها إياه فله أجرة ما سلمه، وإن منعه سلمها إياه ثم منعها إياه باقي المدة فإنه لا يستحق شيئا، وعند بعضهم يستحق أجرة ما مضى. فإن تحول المستأجر قبل تمام المدة فهل له أجرة ما بقي؟ هل للمستأجر أن يأخذ أو يستعيد أجرة ما بقي؟ ليس له ذلك، إذا تلفت العين المؤجرة أو مات المستأجر فهل تنفسخ الإجارة؟ إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة، لأنه ما بقي شيء يستحق عليه الأجرة، وخاصة إذا كانت معينة، أما إذا كان عمل موصوف فيقوم به أو يقوم به غيره على حسابه كما سيأتي. وأما المستأجر إذا مات فإن خلف بدلا فإن الإجارة لا تنفسخ، وإن لم يخلف بدلا فقيل بفسخها وقيل بعدمه. إذا مات الرضيع المستأجر له رضاعة فهل تنفسخ الإجارة أم يعوض بدله؟ تنفسخ الإجارة لأن التعويض لا يكون مثله. إذا استأجر شخصا لقلع ضرسه الذي يؤلمه ثم برئ أو عدل عن القلع ورغب في علاجه فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ إن برئ انفسخت الإجارة، وإن لم يبرأ وعدل المستأجر عن القلع لزمت الإجارة، لزمت الأجرة. نعم يا حسن بالله. ولا تنفسخ بموتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود، مع سلامة المعقود عليه للزومها. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما. لو أن رجلا استأجر دارا للسكنة ثم مات، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا، المؤجر أجر داره ثم بعد ذلك مات، وأراد الوارث أن يخرج المستأجر، قال الذي أجرك زيد وقد مضى إلى ربه والدار انتقلت إلي وأنا أريد أن أسكنها، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا، بل تبقى الإجارة سارية المفعول، وإن مات المتعاقدان أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه الدار. لكن لو أن الدار انهدمت كما تقدم لنا انفسخت الإجارة. نعم. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه. لو أن رجلا استأجر دابة أو استأجر سيارة لنقل متاع له ثم احترق، أو استأجرها ليركبها للحج ثم ضاعت نفقته وعدل عن السفر للحج، أو عدل عن السفر لسبب آخر، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ، لأنها عقد لازم وتبقى سارية المفعول، وعلى المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة بما شاء في حدود ما استأجرها له، وعليه دفع الأجرة، لأن الأجرة عقد لازم. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. إذا كان العين المعقود عليها هي التالفة انفسخت الإجارة. الرجل استأجر دارا للسكنة فانهدمت الدار، هل تنفسخ الإجارة؟ نعم تنفسخ، لأن العين ذهبت. أو اكترى أرضا ليزرعها، اكتراها للزرع، ومن المعلوم فيها بئر، فلما أتيا للبئر وجدا أن لا ماء فيها، انقطع الماء أصبحت غير صالحة للزراعة. أو تكاثر عليها الماء فامتلأت به فأصبحت غير صالحة للزراعة، فهل تنفسخ الإجارة؟ نعم، لأن العيب وجد في نفس العين المستأجرة، إلا إن استأجرها المستأجر وهو يعلم حالها، استأجرها والماء فيها، أو استأجرها ويعلم أن لا ماء فيها إطلاقا وإنما يريد أن ينقل الماء إليها ثم عدل عن الزرع واستصعب نقل الماء، فلا تنفسخ، لأنه عرف حالها قبل العقد ولم يطرأ عيب جديد. فإذا استأجر العين ثم عدل هو عما استأجرها له فلا تنفسخ، حصل في العين نفسها المانع والعيب إن فسخت. نعم. وإن أجره أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. نعم، أجره أرض وهو يعلم المستأجر أن لا ماء فيها، ثم جاء وأراد أن يفسخ العقد وقال كنت أظن أن فيها ماء، فليس هذا بمسوغ بل العقد باق بحاله. وكذا لو لم يذكر الماء إطلاقا ثم تبين أن لا ماء فيها فلا تنفسخ. وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. وإن ظن وجوده، يعني أصلا لا ماء فيها لكنه ظن أنه يوجد في الماء، في ظن أنه يوجد بسبب الأمطار، لأن العادة أن الأمطار في مثل هذا الوقت تتكاثر، فاستأجرها ظنا وجود الماء والزرع بعد ذلك ثم لم يأتي المطر، فالإجارة صحيحة وليس له الفسخ. وإن رصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. رجل استأجر شيئا، سيارة أو أرض أو دار، فجاءها قوي قاهر وغلبه عليها وأخذها بالقوة، المستأجر حينئذ بالخيار، يقال له إن شئت أن تستمر الإجارة بحالها وتطالب الغاصب أنت، وإن شئت تفسخ العقد من حقك وتدفع أجرة ما مضى، لأن الغاصب هذا منع المستأجر من الانتفاع بما استأجره. ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته. ومن استأجر لعمل شيء فمرض أو مات أو سافر، اتفقت مع شخص ما لبنى دار أو عمل من الأعمال فمرض أو مات أو سافر، فما الحكم؟ نقول لا يحلو، إما أن يكون الاستئجار على عمل هذا الرجل نفسه، هو بنفسه تريده هو يبني لك هذا البناء بيده أو يصبغ لك هذه الصبغة بيده ولا تريد غيره، فهذا أنت مخير بين الانتظار أو الفسخ. أما إذا كان قصدك وجود هذا العمل سواء كان بيده أو بغير يده فيقام غيره مقامه ليؤدي هذا العمل، وتؤخذ الأجرة من مال المريض أو الغائب أو الميت، وعلى المستأجر دفع ما اتفق عليه. إيضاح ذلك، اتفقت مع مقاول لبناء بيت ب10,000 مثلا، بدأ المقاول بالعمل وأنجز ما قيمته 3,000 مثلا، بقي عمل، مرض أو غاب، سافر أو مات، الحاكم يستأجر شخصا لإتمام ما بقي من العمل، سواء كان بأكثر مما بقي من الأجرة أو بأقل، على حساب المقاول الأول. المقاول الأول بقي عندك له كم؟ 7,000، بقي من العمل شيء، استأجر الحاكم من يتمه 3,000، تدفع 3,000 لمن أتم العمل، ويبقى للمقاول الأول كم؟ 4000. بقي من العمل ما أجرته 9000، اتفق الحاكم مع شخص لإتمام العمل 9000، ولم يبق للمقاول إلا 7000. من أين تؤخذ الألفان هذه؟ من مال المقاول. على المقاول إتمام العمل بأكثر مما بقي من الأجرة أو أقل. فمن استأجرته لعمل ما إن كانت تشترط المباشرة فأنت بالخيار إذا غاب بين الفسخ أو الانتظار، وإذا كانت لا تشترط المباشرة كعمل المقاول مثلا فعلى الحاكم أن يأمر من يتم العمل بأجرة المثل، وإن بقي شيء حفظ للمقاول، وإن طلب بشيء أخذ من ماله. أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ. أو يختلف فيه القصد، يعني في شيء يشترط فيه المباشرة وعمل آخر نسخه يختلف عن نسخ غيره. أنت اتفقت مع هذا الرجل على كتابة نسخ كتاب الروض المرضى، ينسخه لك من أوله إلى آخره مثلا بكذا ريال، فمرض أو غاب، ثم رفعت أمرك للحاكم فقال الحاكم مثلا نستأجر من ينسخه لك، تقول لا أنا أريد خطه هو، لأن خطه يختلف من ناحية الجودة والضبط ولا أقتنع بأي خط، فحينئذ أنت مخير بين الانتظار والفسخ. وإن كان غيره يؤدي نفس العمل فالحاكم يستأجر من يتم العمل. نعم. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. وإن وجد المستأجر العين معيبة، رجل استأجر دارا للسكنة فلما سكنها وجد فيها عيب ما يطيق الصبر عليه لسبب من الأسباب، إما خلل في الكهرباء أو خلل في المجاري أو عيب يناله به ضرر أو يصوت فيها جن ويوحشون أهل الدار، وجد في الدار عيبا. المستأجر في هذه الحال بالخيار، نقول أنت بالخيار بين الإمساك على ما فيها من عيب وبين نقص الأجرة، تنقيص الأجرة مقابل هذا العيب، وبين أن يلزم صاحب الدار بالإصلاح إن لم يكن عليك بهذا الإصلاح ضرر. فقال المستأجر الكهرب يحتاج إلى عمل طويل، يحتاج إلى عمل شهر، العمال يترددون على بيتي، هذا ضرر علي ولا أريده. يقال إذن يخفض لك من الأجرة بقدر هذا العيب، يقول لا أستطيع لأني لا أنتفع بالكهرباء مع هذا الضرر وأخشى على نفسي. يقال إذن أنت بالخيار تفسخ الأجرة، نفسخ العقد وتدفع أجرة ما مضى يوم أو شهر أو ما مضى من المدة تدفع أجرته كاملة. فهو حينئذ بالخيار إذا وجد العيب بين أن يصلح هذا العيب إن لم يكن عليه ضرر، وبين أن يخفض حقه من الأجرة، وبين أن يفسخ العقد. وسواء كان هذا العيب مثلا موجود من قبل أن يسكن لكن قبل ولم يعلم عنه، أو وجد بعد السكن، بعدما سكن فيها حصل فيها التماس كهربائي فتضررت أسلاك الكهرباء، حصل فيها ضرر في المجاري مثلا، وصارت المجاري تخرج المياه على المجالس والغرف مثلا، المستأجر بالخيار بين ثلاثة أمور، وهي الفسخ أو تخفيض من الأجرة بقدر هذا الضرر، أو الإصلاح. فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، يعني إن أمكن إصلاح هذا الخلل بدون ضرر يلحقه فيصلح، إذا أمكن إصلاحه في يوم أو ساعة فيصلح ويبقى فيه وليس له خيار حينئذ. والخيار على التراخي، إذا قيل له لك واحد من هذه الأمور قال أمهلوني أسبوع أنظر. نعم. ويجوز بيع المؤجر، ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به. أنت أجرت بيتك مثلا لمدة سنتين، وبعد خمسة أشهر بعته على شخص، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا. المشتري إذا علم بالإجارة له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. المشتري مثلا رأى البيت فأعجبه اشتراه، وسجل البيت باسمه، فلما جاء لاستلامه قيل له إن البيت مؤجر لمدة سنتين والأجرة لك، من حين العقد عقد البيع تكون الأجرة لمن؟ للمشتري الجديد. قيل له الأجرة لك، قال لا أنا ما أريد أجرة، أنا أريد أسكن، أنا ظننت أن البيت خالي أو أن صاحبه سيخليه غدا، ما دام أنه مؤجر لمدة سنتين فأنا لا أريد هذا العقد، لا أريد هذا الشراء. فهل له الخيار؟ نعم له الخيار. نعم. ولا يضمن أجير خاص، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة الجمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. ولا يستنيب، ولا يستنيب ما جنت يده من خطأ، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلا يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. أجير خاص، إيش معنى فيه أجير خاص وأجير عام؟ أجير خاص يعمل عندك كل وقته لك، بالشهر يعمل عندك وحدك، هذا يسمى أجير خاص. وأجير ليس بخاص، أنت استأجرته لخياطة هذا الثوب، وآخر استأجره لغسل ثوب آخر، وآخر استأجره لخياطة ثوب آخر، وهكذا، هذا ليس بأجير خاص. الأجير الخاص الذي عندك باستمرار ما عدا الصلوات الخمس بسننها الرواتب، لأن هذه حق الله، وصلاة العيد وصلاة الجمعة، هذا أجير خاص يعمل العمل باجتهاد فيحصل منه خطأ، تجني يده بسبب فعله لكنه بدون تعد أو تفريط، هل يضمن أو لا يضمن؟ يحفر حفرة لغرض ما، فسقط الجدار الذي يلي الحفرة، فهل يضمن الجدار الذي سقط من راتبه أم لا؟ أجير خاص جنت يده خطأ، جنت يده خطأ، يعني حصل منه خطأ غير مقصود معذور فيه، فهل عليه ضمانه أم لا؟ ليس عليه ضمانه إن لم يتعدى أو يفرط. إن حصل منه تعد أو تفريط ضمن، وأما إذا كان نتيجة خطأ الفعل بدون تعد ولا تفريط فلا يضمن. أجير خاص أعطيته ثوبا لخياطته فتخرق الثوب، أخذه للخياطة فتخرق، هل يضمن؟ لا يضمن إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. يريد أن يفتح هذا الباب مثلا فانكسر المفتاح بدون تعد ولا تفريط، فهل يضمن؟ لا، لا يضمن، لأنه هو قائم مقام المالك في هذا، إلا إن وجد منه تعد أو تفريط ضمن. فهو في هذه الحال قائم مقام الوكيل، فإن حصل منه مجاوزة للحد المعقول ضمن، لأنه قاصد الضرر. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حفظهم، أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. ولا يضمن أيضا حجام، الحجام من هو؟ هو الذي يعمل الحجامة، استخراج الدم الزائد في جسم الإنسان. وطبيب هو الذي يعالج، وبيطار هو الذي المختص بعلاج الحيوان، وختان هو الذي يتولى الختان للذكور والإناث. لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، شخص طبيب عمل عملية لمريض، لم تجن يده وهو حاذق العملية فمات الذي عملت له العملية، جنت يده فمات من عملت له العملية، لم يعرف حذقه فمات من عملت له العملية، ثلاث حالات، متى يضمن ومتى لا يضمن؟ يضمن في حالتين ولا يضمن في حالة واحدة. لا يضمن إذا لم تجن يده وعرف حذقه، إذا لم تجن يده وعرف حذقه فلا يضمن، فإن جنت يده ضمن، وإن لم تجن يده لكن ما عرف حذقه ضمن. مثال ذلك في الختان، جاء ختان فختن صبي، ختنه فمات، ختنه فقطع شيئا يسيرا من الحشفة فمات. ختنه ولم يعرف حذقه في الختان فمات. ختان ختن ختانه مضبوطة لم تجن يده وعرف أنه ختان يجيده تجاوز في الموس فقطع من الحشفة يسيرا وقال آسف أخذت شيئا يسيرا من الحشفة وأنا متأسف. فمات الطفل فهل يضمن؟ يضمن. آسف ما تنفع، هذه جناية، والجناية يستوي فيها الخطأ والعمد، إنما الخطأ غير آثم والعمد فيه الإثم والقصاص. ختان ختن لكنه أراد أن يتعلم بهذا الصبي، ما كان معروف في الختان من قبل، أبوه وجده يختنون وهو ما تعلم، وما جلت يده، ختانه ما أخذ زيادة، لكن الطفل مات، فهل يضمن؟ نعم، ما دام ما عرف حذقه. متى يسلم الطبيب والخاتن والبيطار ونحوهم؟ في شرطين، بشرطين أساسيين، هما أن لا تجني يده وأن يعرف حذقه. إذا عرف حذقه ولم تجني يده سلم من العهدة. يعني هذه الشروط التي يتخذونها عند عمل العملية لا قيمة لها، لا قيمة لها شرعا، حتى لو قال عمل العملية وهذا لا يجيد يضمن، إذا كان عامل العملية لا يجيد الصنعة أو أخطأ في الصنعة، قرر طبيبان آخران بأن هذا الذي سوى العملية أخطأ في عمليته وهو الحاذق لكن غفل، فيضمن ولو كتبت شروط وتنازلات، فلا يضمن إذا لم يجني تجني يده ولم وعرف حذقه، وإن مات وإن لم تؤخذ شروط فلا يضمن في هذه الحال، ما دام عرف حذقه ولم تجني يده فهو غير مسؤول، الأجال بيد الله وهو لم يحصل منه تفريط ولا ضرر. يقول لا نعمل العملية حتى توقع، لا قيمة لهذا لا من الولي ولا من صاحب العملية، إنما الفقهاء رحمهم الله بينوا متى لا يضمن ومتى يضمن. إن جنت يده ضمن ولو أخذ 100 شرط على المريض وغيره وأوليائه. نسي شيئا في مكان العملية فمات هذا المريض بسبب ما ترك في بطنه من مقص ونحوه، هذا جنت يده أو لم تجني يده؟ جنت، فعليه الضمان وهو الدية. ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار وختان ما جنت أيديهم إذا لم تجن أيديهم وعرف حذقهم بهذين الشرطين. إذن فالتوقيعات التي تؤخذ عند العملية لا قيمة لها شرعا. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز الختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. و... وكذا لو كان حالقا وجنت يده، يعني تعدت يده، حصل منه تعدي غير مقصود. أما إذا كان هذا التعدي مقصود ففي القصاص، لكن تعد غير مقصود فعليه ضمان ذلك. ثم أراد أن يمثل رحمه الله بنوع من أنواع التعدي بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة، ما اقتصر على الجلدة وإنما أخذ مع الجلدة شيء من الحشفة فمات الطفل، أو ختن بآلة كالة فمات الطفل بسبب الحرحرة فمات ضمن الدية، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، فيه سلعة يعني شيء زائد في الجسم واستؤجر لقطع هذا الشيء الزائد فتجاوز وقطع شيئا أصليا ضمن ذلك، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. نعم. ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى، راعي الغنم أو راعي الإبل أو راعي البقر يرعاها، كل يعطيه دابته ليرعاها مع هذه الدواب، فماتت واحدة منها فهل يضمنها؟ لا. متى يضمنها؟ في حالة من حالتين، إن حصل منه تعدي بأن ضربها حتى ماتت، أو ركضها ركضا يزيد عن طاقتها فماتت، أو جار عليها في المشي فماتت، أو فرط تركها فضاعت، أو جاءها الذئب فأكلها، ذهب وتركها فلما جاء وجد الذئب قد أكل واحدة منها، فهل يضمن؟ نعم، لأنه فرط. إذا تعدى تجاوز الحد، أو فرط تساهل وضيع.